إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 89 من شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الرجاء. نسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته، وهذا باب من أبواب الترغيب في سعة رحمة الله عز وجل. أولا، إيه معنى الرجاء وما الفرق بين الرجاء وبين التمني؟ قال العلماء: الرجاء هو تمني حصول الخير في أمر مستقبل، أمر غيبي، والرجاء هو تمني ثواب العمل الصالح مع تقديم العمل. يعني ما في واحد يقول رحمة الله واسعة فيترك الصلاة ولا يقرأ القرآن ولا يتعلم الدين ويأكل الحرام اتكاء على سعة رحمة الله. نقول له رحمة الله واسعة ولكن قريبة من من؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن أحسننا وعاملنا الله تعالى بالمراقبة، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو القريب من رحمة الله عز وجل. لذلك فرق بين التمني وبين الرجاء. الرجاء أن أرجو الثواب وأقدم العمل الصالح والسعي الطيب، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما التمني فهو رجاء الرحمة والثواب والعطاء والجزاء الحسن مع التواني والتكاسل والتفريط في أوامر الله والوقوع فيما حرم الله. وهذا هو الذي دل عليه حديث الترمذي الذي رواه عن شداد بن أوس رضي الله عنه حينما قال: قال صلى الله عليه وسلم: الكيس، يعني العاقل، الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فرق بين الكيس وبين العاجز. الكيس يعني العاقل. لذلك لما سئل بعض علماء السلف الصالح: ما بالنا نحب دنيانا ونكره أخرانا؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، والإنسان يكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. ليس معنى هذا ترك الدنيا وإهملها وهجرها، لا، نحن نعمر الدنيا وهذا أمر الله إلينا، ولكن عيننا على الآخرة، لأن هذه ليست المستقر. طالما أننا راحلون ولا بد للرحلة من نهاية، ولا بد للمسافر أن يعود من سفره إلى المحطة الأخيرة والمستقر. فطالما أننا في دار ممر لا مستقر، فالمؤمن يعمل في الدنيا ولكن عينه على الآخرة. طبعا في موضوع الرجاء الإمام النووي لأنه فقيه قدم باب الخوف على باب الرجاء، باب الخوف الذي كان في المجالس الماضية. وقلنا الخوف في شريعتنا ليس معناه الإحباط واليأس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: السائر إلى الله تعالى كطائر له رأس وجناحان. الرأس محبة الله، والجناحان الخوف والرجاء. الذي يسير في طاعة الله زي طائر له رأس وجناحان. الرأس محبة الله، والجناحان الخوف والرجاء. يعني هو يخاف من غضب الله ومن عقاب الله. كلما زاد الخوف حتى يوصل لليأس والقنوط لأنه لا، يأتي الرجاء الجناح الثاني، وهو الطمع في رحمة الله وسعة فضله وكرمه، وأن رحمة الله أرجى عندنا من أعمالنا، وأن سعة فضل الله تعالى أرجى عندنا من سعينا، ورحمة الله أوسع من ذنوبنا، ورحمة الله وسعت كل شيء. نسأل الله يشملنا برحمته. لذلك لما قدم الخوف على الرجاء، لأن الخوف ينتج منه ترك المخالفة. أنت لما يكون عندك أولاد في البيت وترفع عليهم العصا، حط العصا في مكان ما، كل الأولاد ينظرون إليه، هل القصد من هذا القسوة وحب الضرب والتشهي في ألم الأولاد، أم أنك ترفع العصا للتخويف حتى لا يقع في معصية أو يقع في مخالفة؟ كلما شددت العقوبة كان ذلك رحمة بهم حتى لا يقع في مخالفة. كذلك كل المحظورات التي حظرها الله علينا وجعل فيها حدودا، المقصود ليس الإهانة والمقصود ليس الإيلام، وإنما المقصود التنفير من هذه المعصية حتى لا يقع فيها أحد. جعل حد للسرقة، من من الناس يحب أن يعيش ويده مقطوعة؟ جعل هناك حد للزنا، الذي ارتكب هذه الفاحشة والكبيرة إن كان غير محسن جلد 100 جلدة وغرب عام، يعني سجن أو أبعد به إلى بلد غير بلده، وإن كان محسنا رجم بالحجارة حتى الموت، وهذا كفارته في الدنيا. طيب لماذا غلظ العقوبة حتى لا يقع أحد في هذه المعاصي؟ فهنا لما قدم الخوف على الرجاء، لأن الخوف ثمرته ترك المخالفات، ما نقع في معصية. طيب والرجاء؟ الله يرغبنا في ثواب الطاعات حتى نشتاق إليها، فالرجاء يترتب عليه عمل، وهو الباعث على الطاعات والعمل الصالح. لذلك العلماء يقولوا أما نيجي نزكي أنفسنا ونطهرها، تزكية النفس قائمة على أصلين، هذان الأصلان هما التخلية والتحلية. التخلية يعني التخلي عن الصفات المذمومة، أنا فيها مثلا صفة الغضب أو شدة الانفعال، هذا صفة مذمومة، كيف أتحلى بالحلم؟ تجد أمام كل صفة مذمومة صفة طيبة يحبها الله، فيها صفة البخل والشح، كيف أخرج من هذه الصفة بالكرم والجود؟ فيها صفة الجهالة، ما أعرف شيء، كيف أزيل صفة الجهل عندي؟ بالتعلم. وهكذا كل الصفات المذمومة التي لا يحبها الله، القصد حتى أطهر نفسي أتخلى عنها. طيب وفي المقابل لا تصبح الصفحة فارغة، ولكن أتحلى بالصفات المحبوبة التي يحبها الله. دول الأصلين اللذان ينبني عليهما تزكية النفس وتطهيرها، التخلية عن الصفات المذمومة والتحلية للصفات المحبوبة. إذا رجعنا إلى أصل الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كنس وغرس، أو قل هدم وبناء، أو قل نفي وإثبات. القلب فيه تعلقات فاسدة بالناس بعضهم ببعض، الناس يتعلقوا بعضهم ببعض، يرجو بعضهم بعضا، كل منهم ينظر إلى ما في يد غيره، هذا تعلق فاسد. طيب أنا أدعو من وألجأ إلى من وأتعلق بمن وأخاف من من وأرجو من وأطيع من؟ هذا كله لا ينبغي إلا لمن؟ إلا للواحد الأحد. طب أنا بعمل إيه؟ أنا بقول لا إله، هذه كنز، تنظيف، تطهير، وبعدين يأتي ماذا؟ يأتي الغرس المبارك إلا الله. لذلك النفي والإثبات أنه لا معبود بحق إلا الله، لا رازق، هذا نفي، وبعدين إلا الله، لا نافع، وبعدين إلا الله، لا محي إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله. إذا الله يريد أن يعطي من يمنع؟ وإذا منع الله تعالى فمن يعطي؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء بعد الصلاة، ماذا نقول بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الوهاب إذا وهب فلا تسألن عن السبب. قد يغنيك الله تعالى فيسوق إليك قوت 10 سنوات في ساعة من نهار، وقد يضيع سعي 20 عاما في ساعة من نهار. في النهاية الإنسان ينظر إلى الأسباب بمقاييسه، ولكن الرزق عند الله تبارك وتعالى له موازين ومقاييس أخرى. والناس دائما تعلق أنظارها وأبصارها بالأرزاق الظاهرة، وهناك أرزاق خفية، هناك أرزاق خفية وأبرك وأفضل وأعظم. الزوجة لما تكون موافقة مطيعة مريحة، أليس هذا من الرزق؟ الولد البار بأبويه الذي هو قرة عين لوالديه، أليس هذا من الرزق؟ راحة البال، وليبحث عنها كل الناس على وجه الأرض، أليست هذه من الرزق؟ قد يبيت الإنسان مهموما، وقد يعطى الإنسان عطاء عريضا، ولكن محروم منه ولا يجد الراحة. إذن الراحة مع من؟ لا راحة إلا مع الله، من عرف الله استراح. سبحانك، ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد فقد كل شيء. الآية الأولى، وهذه فيها رجاء وفيها طمع في رحمة الله. والصحابة كانوا يقولون هذه أرجى آية في كتاب الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لنا وقفتين في هذه الآية. الوقفة الأولى صيانهم لله لم يمنع أن يضيفهم الله تعالى إليه، ما قالش قل يا أيها المجرمون أو قل يا أيها العصاة، قال قل يا عبادي. صيانهم لم يمنع أن الله تعالى نسبهم إليه، وهذه نسبة تشريف وإضافة تشريف وتكريم حتى يذهب عنهم الخوف والوحشة. فإسرافهم في المعاصي لم يمنع أنهم عباد الله، قل يا عبادي لم يمنع عنهم هذه الصلة. حتى ما تيجي في آية أخرى في سورة الانفطار، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. طيب ليه ما قالش يا أيها الإنسان ما غرك بربك الجبار مثلا، أو يا أيها الإنسان ما غرك بربك المنتقم، لكن جاء صفة الكرم، أنت ما وجدت منه إلا الكرم إلا الإحسان، ما غرك به؟ هل غرك حلم الله عليك؟ فانظر إلى الآية، ما غرك بربك الكريم، ما وجدنا من الله إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهنا يا عبادي برغم اللي جه بعدها الذين أسرفوا، مهما كان الإسراف في المعاصي لا يمنع ذلك أن يكون لله عبادا. نهاية الآية، نهايات الآيات في بعض الكتب ذكرت أسرار نهايات الآيات، نهايات الآيات ما هيش موجودة عشان القافية بتاع الآية، لأن القرآن ليس شعر، إنما نهايات الآيات بأسماء الله الحسنى لها دلالات عظيمة وتحتاج إلى وقفة. في كثير من الآيات يجمع بين المغفرة والرحمة، واسم الله تعالى الغفور واسم الله الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. ما الفرق بين المغفرة وبين الرحمة؟ كلمة غفرة يعني سترة، فالمغفرة عفو وستر. طيب والرحمة فضل وإحسان. تعطينا مثال، وانت داخل البيت جاء لص يسرق شيء من البيت، فأنت أمسكت به، لما وجدت هذا اللص يبدو عليه أنه ليس من أهل الإجرام، ولد ابن ناس، فلما سألته يعني لماذا جئت تسرق من هذا البيت، قال والله أمي مريضة وليس عندها دواء وأنا لا أعرف ماذا أفعل. فأنت لما نظرت إليه عفوت عنه، ولما عرفت ظروفه أعطيته جزء من المال، خذ هذا المال فاشتري به دواء لأمك. يبقى أنت عملت معه إيه؟ فعلت معه شيئان، كان يمكن العفو بس، طب يا ابني اذهب الله يسهل عليك، أنا لا أؤاخذك ولن أبلغ عنك، أنا شفتك ابن ناس ولك ظروف دعتك إلى هذا، لكن أنا قد سامحت. مجرد العفو هذه اسمها مغفرة، أنت غفرت زلته، أنت عفوت عنه، لكن اديته جزء من المال عشان يستعين به على قضاء حاجته، هذا تفضل فوق العفو، وهو إيش؟ وهو الإحسان. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى لو غفر وستر وعفى فما عاقب لكان ذلك شيء عظيم وخير كثير. لكن فوق هذا الله يبدل السيئات حسنات، إذا فضل الله علينا في كل سيئة تاب العبد منها ثلاثة أمور، ما هي؟ ستر فلم يفضح، لو شاء لفضح وعاقب، لكن الله ستر، أول وحدة الله يستر على العاصي، ستر ومحو للذنب من الصحيفة نمرة اثنين، ونمرة ثلاثة يبدل السيئة حسنة. هناك أعظم من الله تعالى في تعامله مع عباده، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، ففي كل ذنب تبنى إلى الله منه لنا في هذا الذنب ثلاث عطايا من ربنا جل وعلا، وهي ستر الذنب فلم يفضح ولم يعاقب، ثم بعد ذلك عفو الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك أن الله يبدل السيئة حسنة، فالتائب الله عز وجل يفرح به ويباهي به ملائكته، وسيأتي أحاديث تبين كم فرح الله بمن رجع إليه. الآية الأخرى قال الله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، هذا يفهم منه إلى أن المؤمنين لا يجازون، لا يجازون يعني لا يعاقبون، لأنهم جاءوا بأصل الإيمان، فالذي يستحق العذاب هو من كفر بالله. في شأن سيدنا موسى عليه السلام في حواره مع فرعون قال تعالى: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إيه معنى العذاب؟ العلماء قالوا العذاب هو ألم مع إهانة. يعني إيه عذاب؟ عذب فلانا، إيه معنى العذاب؟ العذاب يعني يؤلمه ويهينه، فالعذاب ألم وإهانة. هنا في حاجة في أصول الفقه اسمها مفهوم المخالفة. لما يجي يقول إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، طيب من صدق وأقبل مقابل لمين؟ مقابل لمن كذب وتولى، ده اسم مفهوم المخالفة. إذن من صدق وأقبل فليس عليه عذاب يوم القيامة، لا فيه ألم ولا فيه إهانة، لأنه جاء بالصدق وأقبل على الله إقبال المحسن، فهذا لا يعذبه الله تعالى. لذلك قد يقول بعض الناس الإمام النووي لماذا جاء بهذه الآية هنا؟ إيه علاقتها بموضوع الرجاء والمغفرة؟ قلنا أن الإمام النووي فقيه ولا يضع آية أو حديث في باب إلا وهو يعرف مراده ومغزاه، فهذه الآية إذا نظرنا إلى مفهوم المخالفة يفهم منها أن من صدق بالله وبرسل الله وبأمر الله وبوعد الله وأقبل على الله طائعا هذا لا عذاب عليه، لأنه جاء بأصل الإيمان. لذلك يوم القيامة نحن نعرف أن الكفار والمنافقين خالدين مخلدين في النار، بل اللي في قعر جهنم تحت في أدنى درجة، نحن نعرف الدرجات إذا علونا والدركات بالكاف يعني إذا نزلنا، الذين في أسفل دركة، مش هنقول درجة، دركة، هم المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب أهل الإيمان الذين آمنوا بالله يوم القيامة العصاة هل يدخلون النار؟ عندنا شيئين جاءت بهم الشريعة فيها أعظم بشرى لهذه الأمة. أول شيء أن من ارتكب الصغائر ولم يرتكب الكبائر تركه للكبائر يكفر الصغائر، الله يتجاوز عن الصغائر، وجاء هذا بنص القرآن وصحيح السنة. إيه الدليل من القرآن في سورة النساء؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولله الحمد الذي ترك الكبائر هذا في دائرة العفو والأمان، يبشر، هذه بشرى له من الله. طيب الصغائر إيه كمان يكفرها؟ جاء حديث النبي عليه السلام والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فرمى أن المسلم لم يتلبس بكبيرة هو في دائرة العفو والأمان والمغفرة والبشرى، ويبشر إن شاء الله بحسن الخواتيم. طيب جينا الآن اللي تورط، الذي تورط في كبيرة، أكل الربا، سرق، عق والديه، أقسم يمينا غموسا فاقتطع به حق مسلم بشهادة زور، كل دي كبائر. طيب الذي وقع في كبيرة من هذه الكبائر هل حكم عليه أنه لا رجاء له ولا يفتح له باب؟ نقول لا، الكبيرة إن لم يقم عليه حد في الدنيا، لأن الحد طهرة، فله التوبة النصوح، فإذا تاب توبة نصوحا قبلت منه وعفي عنه، وإذا تاب في الدنيا له يوم القيامة الشفاعة الكبرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن الصغائر مكفرة والله يعفو عنها، لكن المشكلة في الكبائر، فالشفاعة الكبرى لأصحاب الكبائر يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام عنده فرصة. لكن من لم تقبل فيه الشفاعة إن دخل النار من عصاة المؤمنين هو ليس من أهلها، لكن يعذب فيها بقدر جرمه، لأن المعاصي نجس والجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، فلا بد من التطهير. بعض العلماء قال في الحكمة: الذهب الخالص هو الذي يصلح لخزائن الملوك. الملوك لما يحطوا ذهب ما يحطوش ذهب مغشوش أو فيه شوائب، ولا يصلح لخزائن الملوك إلا الذهب الخالص. والإيمان لما يجي شوائب تعكره لابد من التطهير، كيف نطهر الذهب؟ حطه في النار. لماذا نضع الذهب في النار؟ نضع الذهب في النار للتطهير حتى إذا كان فيه شوائب ذهبت. كذلك عصاة المؤمنين يوم القيامة يدخلون النار للتطهير لا للإهانة والتعذيب. هذا التطهير من ذنوبهم ومعاصيهم، ثم يفيئون إلى رحمة من الله ورضوان، وقد تقبل فيهم الشفاعة أو عفو الله الأكبر فيدخلون الجنة بغير حساب. وهذا يرجع إلى المشيئة، إلى مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه وغفر له، والله يفعل ما يشاء ويختار. في قول الله تعالى، والآية اللي هتجلنا الآن من سورة الأعراف، أحيانا يساء فهمها، ورحمتي وسعت كل شيء. طيب ايه اللي بعدها؟ فسأكتبها للذين يتقون. ورحمتي وسعت كل شيء، هذا للمؤمن والكافر. شمة الهواء رحمة من الله ولا مش رحمة؟ طيب من يتمتع بها؟ حتى الذين يكفرون بالله ويرتكبون الكبائر ويبارزون الله بالمعصية يأكلون خيره ويعيشون في نعمه. شربة الماء، الماء العذب الفرات، أليس نعمة؟ الثياب التي علينا أليست نعمة؟ كم لله من نعم لا تعد ولا تحصى، هذه رحمة ولا ليست رحمة؟ إذن ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا للمؤمن والكافر، فسأكتبها للذين يتقون. هذا في الآخرة. الآخرة الرحمة لمن؟ لأهل الإيمان، لأهل الإحسان، لأهل الطاعة والفضل. لكن من كفر بالله محروم من رحمة الله عز وجل. فالمؤمن على خير عظيم، نسأل الله لنا ولكم حسن الخواتيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. كلمة شهد إذا نجد في الأحاديث معناها علم، علما يقينيا لا شك فيه. لأن متى تقبل شهادة الشاهد؟ إذا شاف ولا إذا غاب؟ واحد أنا جاي يشهد، طب اللي شهد ده معناها شاف ولا ما شافش؟ لابد أن يكون رأى، لأن شهادة الغائب لا تقبل. فلما يقول شهد يعني علم علما يقينيا لا شك فيه، حتى الشهادة من الرؤية. الذي يريد أن يشهد يقول، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ومعلوم يقينا أن وقعة الفيل كانت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيقول له ألم تر، لأن من الذي يخبره بهذا؟ الله. فعلم الله يقين لا شك فيه، والقرآن لا ريب فيه، فالله يخبره بعلم لا شك فيه ولا ريب فيه، كأنه يرى هذه الوقعة رأي العين. والعلماء يقولون ليس مع العين أين، يعني ليس مع رؤية العين أين الدليل، لأن العين دليلها معها، الذي رأى ما محتاج بعد ذلك إلى أدلة. فهنا لما نقول شهد معناها علم، لأن الشهادة لا تقبل على جهالة ولا تقبل من جاهل. والمراد طبعا بالشهادة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثلاثة أشياء كما قال العلماء، الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، الجنان اللي هو القلب، والعمل بالأركان اللي هي الجوارح، يعني فقط ليس لفظا ولكن هي تصديق بالقلب، تصديق جازم لا يدخله شك، إقرار باللسان قولا، ثم عمل بالأركان طاعة وتسليما لله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن العمل مدخول فيه أو داخل في مسمى الإيمان، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عيسى بالذات دون سائر الأنبياء، وذكر عبد الله ورسوله؟ يعني عيسى ليس إله وليس ابنا للإله، ولكنه رسول كبقية الرسل، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نسمع كثيرا عيسى كلمة الله أو عيسى روح الله، إيه الفرق بين الاثنين؟ ما معنى عيسى كلمة الله؟ أي أنه جاء بأمر الله كن، وليس له أب. عيسى جاء من أم دون أب، فهذا معنى كلمة الله، أي وجد بأمر الله تعالى بغير أب، لذلك ينسب إلى مريم، عيسى، عيسى بن مريم. في أوائل سورة مريم لما ترى في قول يحيى عليه السلام وفي قول عيسى عليه السلام في فرق بين الاثنين دقيق. ماذا قال يحيى عليه السلام؟ قال يحيى في الآية، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقولها قبلها قال وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا عصيا. برا بايه؟ بوالدي، لان له اب وام. لكن لما جاء في شان عيسى قال ماذا قال؟ وبرا بوالدتي، ما قالش بوالدي، لان سيدنا عيسى عليه السلام لا اب له. فهنا في القران الكريم الذي يقرا يرى ان يحيى حينما قال وبرا بوالدي، لكن عيسى قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فعيسى عليه السلام جاء من ام دون اب او بغير اب. ساعات نجد نقول يقول عيسى روح الله. ما معنى روح الله؟ سمي روحا لان عيسى عليه السلام احيا الله تعالى به الموتى كالروح. كان يحيي الموتى باذن من؟ يحيي الموتى باذن الله، يحيي الموتى باذن الله مش بنفسه. اني انفق لكم من الطير من الطين كهيئه الطير فانفق فيها فتكون طيرا باذن ولا باذن الله؟ لا باذن الله. اذا هو لا يحيي ويميت، ولكن أعطاه الله هذه المعجزة أنه إذا نفخ في الطين أصبح حيا بإذن الله. ومن هنا سمي روح الله لأن فيه روح، إذا نفخ في هذا الشيء أصبح حيا بأمر الله. هذه واحدة. المعنى الثاني أن الله تعالى نفخ في مريم بواسطة الملك أو بغير واسطة الملك، ونفخنا فيها من روحنا. هذا معنى آخر لأن نقول عيسى روح الله. وشف معنى ثالث، ولكن ده اشترك معه كل الأنبياء، أن الله أحيا به القلوب الميتة من الكفر والضلالة إلى الإيمان والهدى والرشاد. إذن يقال عيسى كلمة الله أي جاء بأمره، وعيسى روح الله لأن الله تعالى نفخ في مريم إما بواسطة الملك أو بأمره سبحانه فنفخنا فيها من روحنا، أو أنه كان يحيي الموتى بالروح بإذن الله تعالى ينفخ فيها فتصبح حية بإذن الله، والله يحيي فيها الحياة. والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. يعني اللي شهد هذه الشهادات أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إيه معنى على ما كان من العمل؟ الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه كانوا يكفرون المؤمنين بالمعاصي، قالوا من ارتكب معصية فهو كافر. لكن أحاديث كثيرة جاءت ومنها مثل هذا، أن المؤمن إن ارتكب كبيرة وتاب منها تاب الله تعالى عليه وغفر له وبدل سيئاته حسنات. فإذا كان في الدنيا مرتكبا لصغائر هذه الصغائر تكفرها الطاعات، وإن خرج من هذه الدنيا بكبيرة بقي له شيئان، شفاعة النبي عليه السلام وعفو الله، وعفو الله أكبر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. مضاعفة الطاعات جاء في آيات وأحاديث أخرى إن أقل مضاعفة للحسنة عشرة، وجاء أحاديث أخرى بسبعين، وجاء أحاديث وآيات أخرى بسبعمائة، وجاءت آيات بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن عشر حسنات هذه أدنى مضاعفة لأجر الحسنة، والحسنة دائما بعشر عند الله. لذلك يقول العلماء ويل لمن غلبت آحاده عشراته، السيئة تكتب بوحدة والحسنة بعشرة، فالآحاد اللي هي السيئات غلبت هذه العشرات، هذا ويل له، معناه ما عنده حسنات بالمرة، وإلا حسناته كانت تطيح بسيئاته فيصبح من أهل الفوز والنجاة، نسأل الله تعالى أن ينجينا. فهنا أدنى درجة من درجات المضاعفة عشرة أو أزيد. ومن جاء بالسيئة لما قالش في الحديث فله سيئة، لكن قال فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. الحسنة أضفها لصاحبها، قال من جاء بالحسنة، ما قالش فجزاء حسنة عشر أمثالها أو أزيد، لكن قال من جاء بالحسنة فله له عشر أمثالها. لكن عند السيئة قال ومن جاء بالسيئة، ما قالش فله، جزاء سيئة، ولكن قال فجزاء سيئة سيئة مثلها. هنا يبين أن الإضافة، إضافة التشريف الحسنة لصاحبها، هذا من التشريف والتكريم، لكن السيئة لا تضاف لأحد، لأن المعصية أصلا ينفر منها ولا ينبغي أن تنسب لأحد لقبحها. فهنا لم ينسب المعصية، ولكن قال فجزاء سيئة سيئة مثلها، ولم ينسبها. لذلك النسبة هنا هي نسبة تشريف ونسبة تكريم. في ملمح آخر في سورة التوبة ربنا جل وعلا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لما قالش علينا؟ لما قالش قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، ولكن قال لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكأن البلاء إذا نزل على المؤمن فهو له لا عليه. لماذا له؟ لأن البلاء إذا نزل على المؤمن النتيجة هي رفع درجة، والزيادة حسنة ومحو سيئة، يبقى مكسب ولا خسارة؟ يبقى حتى البلاء لو نزل على المؤمن هو كسب. وهذا الذي تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في بعض البلاد يكثر الناموس والبعوض، فكان يلدغ الناس بعض الناس، فبعض الناس قال وهذا اللدغ من الناموس لنا به أجر؟ قلنا إن شاء الله، لأن الحديث قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فليلة واحدة في بعض القرى وفي بعض البلاد إذا أنت تبيتها فيأتي هذا اللدغ من الناموس، إن شاء الله بمثل هذا العدد تكون هناك كفارة للسيئات، لأن الحديث قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن تقرب مني شبرا، هذا الحديث القدسي، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا كله تحفيز ورفع للهمة للطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى لأنه كريم. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، رواه مسلم. قراب الأرض يعني ملؤها، وهذا لا يقطع باب الرجاء والأمل في أي أحد مهما بلغ الذنوب، لا نقطع الطريق على عبد من عباد الله. لا ينبغي لأحد أن يوئس الناس أو أن يقطع لهم باب الرجاء، ولكن يفتح باب الرجاء مهما زاد الذنوب العمد. ونحن دائما نكره المعصية ولا نكره العاصي، وده من فقه الصحابة. أبو الدرداء رضي الله عنه لما وجد مرة الناس مجتمعين على رجل اللي يسبه اللي يقول له كلمة شديدة قاسية، فقال ما بالكم؟ ما هذا؟ قالوا فعل كذا وكذا وكذا وكذا، فصرفهم عنه. فقالوا لأبي الدرداء ألا تبغضه؟ قال إنما أبغض معصيته، فإن تركها فهو أخي. نحن لا نكره العاصي لذاته، ولكن نكره المعصية لو جاءت من أي إنسان كائنا من كان، لأن حبنا وبغضنا لا لأنفسنا ولا لهوانا، ولكن الحب والبغض ينبغي أن يكون لمن؟ الحب في الله والبغض في الله. أنا أحب فلانا لماذا؟ مش عشان وسيم وجميل وعنده فلوس وعنده منصب وعنده شركة. إذا أحببته لهذا هذه محبة مقطوعة، لأن هذه ليست لله، وما لم يكن لله لن يدوم. لكن إذا أنا أحبه لأنه كريم، لأنه سخي، لأنه عالم، لأنه بكاء، لأنه ورع، لأنه يغيث الملهوف، لأنه متواضع، الله أنا جد بصفات محبوبة إلى الله، فأنا أحبه لهذه الصفات الطيبة. إذا أنا ضبطت الميزان، ميزان الحب والبغض، حتى لا أحب على الهوى ولا أبغض على الهوى. وأكبر فتنة يقع فيها المؤمن أن يجعل ميزان العاطفة، ميزان القلب، أن يحب فلان ويبغض فلان للمزاج أو للهوى. نحن إذا كان عندنا أصل الإيمان تجردنا من أهوائنا ومن نزعاتنا، وكلنا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في حديث كنا نسمعه أن اللي يجي يدعو ربنا سبحانه وتعالى لا يغفل أثناء الدعاء أن يطلب من ربنا شيئين، الجنة والنار، لأن الجنة والنار جاء ذكرهما في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم دليلان بعد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ يعني الشيء الذي يوجب النار والشيء الذي يوجب الجنة. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو، فدعا بأدعية كثيرة، لكن ما طلب من ربنا الجنة ولا استعاذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أغفل العظيمتين، اللي هما سؤال الجنة والاستعاذة من النار. وجاء أحدهم فقال: يا رسول الله، أنا لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، وكان معاذ يحفظ كثير من الأدعية. قال: فماذا تقول في دعائك؟ قال: يا رسول الله، إنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: أنا ومعاذ حولها ندندن، لأن كل هذه الأدعية ما مقصودها؟ نريد أن ننجو في النهاية، نريد أن ننجو، بس إذا نجونا في الجنة لا تعب ولا نصب ولا هموم ولا أحزان، خذ بعد ذلك نعيم الأبد، قرة العين، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الكل إذا كان عاقلا يريد أن ينجو، فإذا نجا ودخل الجنة ما عليه ما فاته من الدنيا، ولكن إذا فاتته الجنة ماذا كسب حتى لو كانت بين يديه كنوز الأرض؟ أيكون أغنى من قارون أو عنده ملك ملك فرعون؟ وهؤلاء أين ذهبوا؟ الكل سيطويه التراب، ثم بعد ذلك نعود إلى الله للحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حديث معنا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. على فكرة التكرار النداء يفيد شيئين: يفيد التأكيد والاهتمام لما سيقول، ويفيد تنبيه السامع لما سيقال. زي ما تيجي تكلم ابنك مثلا اسمه أحمد: يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد. إذا تكرر هذا ثلاثا معناها إيه؟ تقول كلاما مهما، وتؤكد على أهميته، وتنبه الولد إلى أن ما سأقوله ليس كلاما، انتبه إليه. وكان أيضا كما ثبت في الصحيح إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا النبي عليه السلام لتفهم عنه وتحفظ وتسمع. فلما قال ثلاثا قال: لبيك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ يعني كل الأمة دي في الجنة إن شاء الله، ما أحد يحرم منها إلا من أبى كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: إذن يتكلوا، إذا عرفوا أن كلهم في الجنة إذا شهدوا هذه الشهادة دخلوا الجنة، يتكلوا على هذه الشهادة ويتركوا العمل الصالح ولا يتنافسوا في أعلى المراتب والدرجات. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من إثم كتم العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمع الله بلجام من نار يوم القيامة. والحديث متفق عليه. الحديث ده فيه ثلاث فوائد مهمة. أول فائدة: ترك التواني والكسل، لأنه يريد لهم المنازل العالية، لا تتكل على أنك من أمة مرحومة وكلها في الجنة، لا، نافس في أعلى المراتب. بعض الناس لا زال تسمعه يقول لك: يا شيخ، نريد ندخل الجنة ولو في البدروم بس نعدي. هذه الهمم العالية تناقض حقيقة الإيمان. الإيمان منافسة، فسارعوا جاي المين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من المخاطب بها؟ المخاطب بها أهل الإيمان. إذن المسارعة والسبق والمنافسة مقصود بها رفع الهمم وعلو الهمة لبلوغ أعلى الدرجات وأعلى المنازل. ونستفيد إثم كتم العلم، كتم العلم إثم ومعصية، ولا ينبغي لأحد علم أن يكتم. وأيضا شيء آخر: الحكمة في تأجيل الإخبار عن بعض العلم لحكمة. أحيانا نؤجل الإخبار الناس ببعض المعلومات لحكمة، قد يكون العلم صحيح ولكن لا أخبر به أي أحد، زي علم المنافقين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حذيفة بن اليمان، لكن هل أشاعه في الصحابة وأخبر به الناس؟ قد يكون الكتم لمصلحة، إذن كتم العلم هنا كان لمصلحة، وهي إذن يتكل، لكن قبل الموت قالها حتى يخرج من اسم كتم العلم. آخر حديث معنا إن شاء الله، وفيه كرامة ودلالة من بركات النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، شك الراوي هل ده ولا ده، بيحكي قصة. قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، الناس جاعوا في الغزوة، ما عندنا أكل ولا ماء، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. نستفيد أول درس من الحديث أن نستأذن أهل الفضل ونستأذن أهل العلم، وهذا فيه أدب من المتعلم إلى العالم. إيه هو الناضح؟ الناضح هو البعير الذي يستقى عليه الماء، لما يكون عندنا بعير نجيب عليه المية من الأبيار من السقية اسمه ناضح. فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، نذبح هذه الأبيرة فنأكل من لحمها وندهن بشحمها. فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا، أذن لهم رحمة بهم. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، الظهر يعني الركوب اللي بنركب على ظهرها عشان تحملنا، لو نحرنا الدواب اللي معانا مش هيبقى عندنا دواب نركبها، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، كل واحد عنده كسرة خبز أو بعض من التمر، كل واحد يجيب اللي عنده واجمعهم على بساط، ثم ادعوا له ادعوا الله لهم عليها بالبركة، ادعي لهم بالبركة في هذا الطعام لعل الله أن يجعل لهم في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، ولا حرج أن نشير على من هو أكبر وأعلم منا بنصيحة. فدعا بنطع، النطع يعني بساط من الجلد كبير، فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم اللي عنده تمرة أو خبزة بها. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة خبز أو بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. العجيب الآن ترى بعض الشاحنات ممتلئة بأكوام من القمح وأقوام من الدقيق، وبعدين نشتكي مجاعة. الجيوش زمان كان الجيش كله يزود بجراب من تمر، أي بركة كانت موجودة في الأطعمة في الماضي، والآن الأمعاء اتسعت كأنها كالمحيط، مهما كان من طعام وغذاء لا يكفي هذه البطون. ما الذي حدث؟ إما أنه نزعت البركة، أو أن الأمعاء أصبحت واسعة فأصبحت تأكل ولا تشبع. لكن تتعجب أن واحد خارج تسارية في غزوة، وغزوة تبوك على فكرة قعدوا فيها 3 أشهر، يعني شهر في الذهاب وشهر في المجيء، وجلسوا هناك شهرا في بعض الروايات، فواحد خارج معه كف ذرة وطلع به مع الجيش، هذا يكون زاد أي زاد كان عندهم، ولكن بارك الله في أعمارهم وفي أقواتهم. لما جمعوا هذا الطعام البسيط دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. دي بركة من؟ بركة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام وبركة دعائه. فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن الله أراه آية، وهذه الآية من المعجزات، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول يعني في البركة، أصل البركة هي زيادة الخير مع ثبوته، لذلك لما نقرأ في القرآن تبارك الله أو تبارك الذي بيده الملك، معنى تبارك في شأن ربنا أي ثبوت الخير عند الله ومن الله ودوامه، كثرة الخير وثبوته ودوامه من ربنا جل وعلا. وهل رأينا أو نرى خيرا إلا من عند الله؟ الخير كله في يد الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. Thank you.